بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، عرفت إذاعة سيلو البيروية ببلادنا يوم السابع من الشهر الحالي. كشفت الإذاعة على أساس المعلومات المفصلة ما فرضته الإمبريالية اليابانية المحتلة لكوريا الجنوبية عسكريا في أوائل القرن الماضي من البؤس والأعلام على الشعب الكوري في فترة الحكم الاستعماري لمدة أكثر من 40 سنة، ثم أثنت على المآثر الخالدة لزعيم اللادين كيم إل سونغ الذي خاض نضال الثورية الدموية المناهضة لليابان خلال 20 سنة، بحيث أتى بالتحرر الوطن بعد وضع حد للحكم الاستعماري القاسي للإمبريالية اليابانية.